بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وبعدين قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب الخطاب ده قاله لمين ربنا؟ قالوا للمعاصرين لرسول الله، لأنه نزل القرآن على رسول، قال لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ودلوقتي بنقراها برضه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مع أن بين عصر الرسالة ودلوقتي عرفنا إيه؟ عرفنا اشياء كتير. وانزل يقول لك: يا ابن ادم الزم ربك، فانك ان وقفت على سر فقد وقفت عند سر، وتظل اسرار الله في كونه الى ان تقوم الساعه. لان احنا قلنا زمان في السين بتاع سنريهم اياتنا في الافاق، اي السين بس سنريهم، احنا عارفين ان السين دي ايه؟ لامر ياتي مستقبل، فان كان قريب تبقى السين، وان كان بعيد شويه تبقى ايه؟ سوف. هل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم؟ في الافاق عمالين نكتشف دلوقتي في الفضاء اشياء، وفي انفسنا كل يوم يبحثوا لنا عن سر غده عماله مش عارف تعمل ايه، وسر جهاز ايه، وسر مش عارف ايه، وده بتتركب ازاي، وده مش عارف ايه، والشغاليف اللي عماله فيها الا اذا دخل حاجه في الرئه تطردها ازاي، ودي بالعكس ايش الحكايه دي، الودن تشوفها متركبه ازاي، واللي مش عارف السن ده، كل يوم نشوف ايه عجيب. هل ذلك معنى ذلك ان انتهينا من العجائب؟ ستظل العجائب الى ان تقوم الساعه. لما نفرغ اللي عندنا كله من النشاطات، فكلمة سنريهم قرأت عند رسول الله ساعة ما وزيها سنريهم، وبعدين أرانا من أول رسول الله حد دلوقتي، وبعدين حيرينا من دلوقتي إلى أن تقوم الساعة. لأن قبل ما تقوم الساعة بساعة برضو حنقول إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق. يبقى كل وقت هيجد جديد. ولذلك المتتبعين بطموحات العقول وابتكاراتها واشياءها يقول لك: العلم اللي يتقدم دلوقتي كان زمان يتقدم كل قرن، وبعدين بقى يتقدم كل سنه، وبعدين بقى يتقدم كل شهر. دلوقتي سمعنا قال لك ايه ده، العلم ده بقى له اسبوعين انتهى، ده طلع حاجه سبحان الله. كل يوم ايه؟ كل يوم ايه جديد. يبقى سنريهم ولا لا؟ سنريهم اياتنا في الايه؟ في الآفاق. ولذلك هناك قول الحق سبحانه وتعالى: سبحانك يا رب، يقول ايه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. أخذت زخرفها، الزخرف ده أمر مش ضروري، كمالي. يعني فرغنا من الضروريات وذهبنا إلى الإيه؟ إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. بالله قبل ما يعمل الكهرباء دي والنيل والليون والمش عارف، كنا عايشين كلها ترف ولا لا؟ طب كنا بنشرب الاول بايدنا كده، ولا بنشرب في فخاره مش كده، وبعدين بنشرب في كريستا، دي كلها ايه؟ كماليات وترف. فاذا حتى اجى اخذت، يبقى اذا ابتكارات الانسان لا تؤدي ضروره في الحياه، الضروريات مضمونه قبل ان يوجد الانسان. انت الحدث ترتقي، ارتقي وفكر بقى، فكر بعقلك ازاي ترتقي وتعمل مش عارف ايه، وتقعد على فناقص وتقعد على سجاد، وتقعد كان زمان بيجيبوا الجلد كده وايه، وبعدين قعدوا برضه يفتكروا وياخدوا الصوت ويغسلوه، وبعدين يمسكوا، وبعدين يعملوا مش عارف ايه، كل ايه عايز تفهم. يبقى اذا نشاطات الذهن البشري لا تؤدي ضروره في الحياه، الضروريات ايه؟ موجوده قبل ان توجد، انما كلها ايه؟ زخارف وسيله. ولذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلصوا ابتكارات. نقول لهم: خدتوا أسرار المنعم في الكون على قد ما خدتم، اذهبوا إلى المنعم ذاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اذهبوا الى المنعم، وانتوا تعبتوا والعلماء تعبت والمعامل والممولين والمنتجين قعدوا بقى يعملوا اللي ما يعملوه خلاص، وشوف من جينة الارض وانهم تعالوا بقى شوفوا اللي انا عملوا بقى شوفوا. ولذلك احنا قلنا مرة واحنا بنشوف فندق جميل جدا في سان فرانسيسكو والناس ادهشوا من النظام بتاعه من الاساس ومن مش عارف ايه اللي ربنا فتح عليه ادهشوا لنا. فقلت لهم هذا ما صنع البشر للبشر، فكيف بما اعد الله خالق البشر. يبقى اذا كل ما تشوف حاجة تعجبك عند واحد اوعى تمتلئ اخد عليه قول له يا سلام بقى البشر عمل ده هو ربنا يعمل ايه. يبقى كل ما تشوف نعمة عند واحد وزخرف ومش عارف ايه قول يا سلام ده دي بتزود الايه، تزود الايمان. وخلينا نقول ده ربنا هيعمل لنا ايه، ما ربنا هيعمل لنا كذا وربنا هيعمل لنا كذا وربنا هيعمل لنا كذا. فاذا حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، قادر عليها يعني ايه، ما فيش حاجة يحجب عنها. اذا كانوا بدهم يعملوا اشعاعات في يعني تحلل الانسان علشان تجمعه في امريكا على طول كده الانسان نقوم يقولوا طيب اهو كده. لكن بقى هل تستطيع المدنيات او التقاء ان هو بمجرد ما تطلع الحاله ببالك في بالك ولا هتضرب على زرار ولا تجيب كمبيوتر تلاقيها قدامك اكون تحت شوف دي الحاجه تيجي على بالك تلاقيها قدامك ولا زرار ولا حد ولا حد قاعد. يبقى ده شغل من بقى. يبقى انتم تعيشون مع ايه، مع المنعم الذي جزأ نعمه عليكم، فالضروريات سبق وجودكم بها وجيت على الضروري موجود اهو خلاص، من كمالياتك طموحاتك ومعنى طموحاتك شغل عقلك في موجود. لان اللي بيفتكر بيعمل ايه، بيجيب شيء من موجود ويجيب شيء مش عارف شويه كذا ومد كذا ويقول موجود بالعقل الذي خلقه الله والطاقه اللي ربنا خلق، وبعدين ياخد كماليات يقوم يقول لك طب خلاص الله تعالى بقى شوف شوف اللي عندي بقى. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. برضو عمال يرب الكفار ويقلبهم وبيتهمهم ان الرسول ده رسول مبلغ. انتوا اوعى تقولوا مفتري ولا جايب حاجه من عنده، بدليل انني لو شئت لدتوني ده وسمعتهم منه اغلى ايه اشيله. طب لما ذهبنا بالذي اوحينا اليه، طب اوحينا اليه وبلغنا الصحابه وما دول كتبوه والكفار والكفار سمعوه، طب دي تبقى ازاي دي؟ يذهب بها ازاي دي؟ اما قال لك ما هي ما حصلتش. هو قال لو شئنا لعملنا، لو شئنا لايه لعملنا. هو ما دام تيجي لو هو ضروري العين، ده بقول لك ان ده ممكن بس مش هيحصل، بس مش هي ايه مش هيحصل. ده كله علشان يبرأ مين موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ليس له من الامر شيء. كلمه ليس له من الامر شيء ناس ياخدوه على انها للنبي ضد النبي، تقول له ده كانه بيقول النبي ما تزعليش منه، ما تاخدوش على خاطركم منه، اصل هو ما فيش دعوه بالحكايه دي، ده الحكايه كلها ايه؟ اوعى تزعل من الخدام لما جه قال لك كذا، قال اللي قايل له اتسد عليه الله. تبقى بتعمل ايه؟ بتلطف قلبه على مين؟ على الخدام، وتخلي المساله مين عندك؟ عند المساوي. فكيف يكون عند الاعلى؟ ولئن شئنا، ان شئنا وعندنا ان في شرط وفي جواب. الشرط والجواب ده من دقه اللغه مرة تجيب إن ومرة تجيب إذا، بس إن تيجي في الأمر المشكوك فيه أنه يحدث، وإذا تأتي في الأمر الإيه؟ المحقق. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إيه القدرة دي؟ طب اللي أوحى إليه إلى رسول الله أراه، وكتبه قوم، وحفظه إيه؟ قوم، وفيه من الكفار اللي سمعوا، طب لما يذهب به يعمل إيه يعني؟ أما من نفسه ما بنشوفش فاقد الذاكرة، طب ما بنشوف فاقد الذاكرة اللي يعاولوا يعيدوا له ذاكرة يروح عامل العملية دي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. لما نذهب بيه مالكش وكيل إيه؟ يعني يعمل لك العملية دي من ورانا.

اللي جيه واحد خد منه الخلق وخد منه الكل وخد وهو ساكت، يا مدريشي ونايم على ودنه يبقى ما ينفعش يبقى اله، يا ديري وقاف يبقى برضه ما ينفعش يبقى اله. اذا ربنا عمال بيتصرف المسائل ايه؟ تصرف عشان يقنع ايه؟ يقنع اي واحد واي ايه؟ واي عقل. هذا التصريف يجي مثلا يقولوا ربنا له ايه؟ له ولد، ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، قالت النصارى المسيح ابن مريم، قال اليهود عزير ابن الله، كل دي عمال الله تبقى اله ازاي ولم يتخذ صاحبه؟ ما اتخذ صاحبه. طيب لما يكون ربنا عايز ياخذ يبقى انت تاخذ الذكر وتسيبونه هو، يبقى هو اللي خلق، ألكم الذكر وله الانثى؟ طب انتوا بتفضلوا الذكر على الانثى وعايزين تعملوا بخصمه بينكم وبين ربنا، تقوموا تاخذوا انت القول في نظره وتسيب له الضعيف؟ ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمكم ضيقه، قسمكم جائره، يعني انتم بقى اللي يخلق ياخد الاقل في نظركم، الاقل يعني في ايه؟ في نظر. يبقى بيعرض المسائل عرض ايه؟ يصرفها كده. وكلمه المثل معناها الشيء العجيب اللي كل واحد لما يسمعه يتعشق لفظه، لان لفظ موجز يدل على معنى ايه؟ على معنى كبير. احنا العرب عندهم حاجتين اتنين يتميز به كلامهم، المثل والحكمه. الحكمه قول شارد كل واحد يقوله، رب اخ لك لم تلده امك، ان العوان لا تعلم الخبره، ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. يعني اللي بيجهد الدبه بتاعته لا هيقطع ارضه ويغل المسافه وهيموت الدبه، يبقى الذي حصل. يبقى اذا دي اساليب متميزه. ايه اساليب متميزه؟ تفضل شائعه في الايه؟ تفضل شائعه. يعني مثلا لما يجي ومن ياكل ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلاله، بقت حكمه وكل واحد يقدر ايه؟ يقدر يقولها. الله. واتعس الناس حظا من تكون له نفس الملوك وحالات المساكين، بقى كل واحد يقدر ايه؟ يقدر يقولها. افرض ان ابنك مثلا كان بيلعب طول السنه وجيت ايام الامتحان وقعد بقى ياخد حبوب عشان يصحى وعشان يحسن المذاكره عشان يخلص ويتعب ولا ياكلش ويقعد، تقوم تيجي تقول له ايه؟ قبل الرماء تملأ الكمائن. ايه يعني قبل الرماء تملأ الكمائن؟ الكنانه هي المخله اللي فيها السهام اللي الصائد بيصطاد به، ادي الكنانه. الكنانه فيها ايه؟ سهام. السهم ناخده من المخله ونحطه في السهم كده ونضربه ونصيد به. انت تقعد تملى الكنانه ساعه ما تيجي تصطاد ولا قبل ما تروح تصطاد؟ فانت جاي تذاكر لي دلوقتي قبل الرماء تملأ الايه؟ ودي تقولها بقى مثل شروط لكل واحد يتعرض لشيء بعد فوات اوانه. يجي واحد مثلا يكون مثلا فاهم انه بليغ، يقوم يجي واحد بليغ ابلغ منه كده يعرضه ويكتمه، يقوم يقول ايه؟ ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. وتقولها يبقى ده مثل ولا لا؟ تقوله في كل وقت ولا تقوله في كل ايه؟ في كل وقت. اذا ده اسمه مثل شروط. مثل شروط يعني ايه؟ يعني كل لسان يقوله ولا يغير. من عظمة المثل انه لا يغير. ان ورد بمفرد مذكر ينقل المؤنثة مفرد مذكر، وان قلت مفرد يقوله الاثنين ومفرد تقوله الثلاثة، ما تغيروش ابدا. ما يقول المثل اللي قال ما وراءك يا عصام، ما وراءك يا عصام، بيخاطب ايه؟ بيخاطب واحده طبعا. انت دلوقتي اذا ارسلت رسولا او رسولين او رسلا الى اي امر من الامور وبعدين عايز تشوف وراهم ايه، لما يجي تقول لهم ايه؟ ما تقولش ما وراءكم يا قوم، تقول ما وراءك، لان اصل المثل كده والامثال لا تغير. من عظمتها انها تفضل ايه؟ تفضل زي ما وراءك يا تغرك. اللي كان بلغه جمال واحدة فبعث واحدة اسمها عصام خاطبة علشان تشوفها له كده وتقول له عليها. فلما راحت وسافرتها وقعد مش عارف ايه، ساعة ما جت اقبلت عليه كده استشرف لها وقال ما وراءك يا عصام. دي اصل الحكاية. دلوقتي نقولها امتى؟ لكل واحد انت بعته في مشوار وجالك وتقول له ما وراءك، برضو جيبها بالتأنيث ما وراءك يا ايه يا عصام. تبقى دي اسمها الامثال. يبقى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،

لن ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نفسه ترقب زوالا اذا قيل تم. الله. ولذلك الناس يقول لك يا سلام بس لو الحكايه دي ما تبقاش موجوده. اقول له اسم ده ربنا منع التمام ليبقي لك هذا. منع الله التمام ليبقي لك، لان لو تمت وانت من اهل الاغيار ايه اللي يحصل؟ يبقى لازم يجي نقص. فاذا الناس بتسال لما حاجه ما تتمش لا، يقول له لا اسكت. يقول لك ده الاولاد كلهم نجحوا الا الواد ده اللي خاف. قول له ده دي الفسوفه، اسكت سيبه سيبه في حاله، دي نجاحه الجميع. شيء فلان مش عارف يقول لك بس الا ده حرف الباب الا دي هي اللي ايه؟ الاولاد كلهم كويسين وطلع ولد مش عارف. قول له هو ده التميمه. ولذلك المتنبي لما حب يمدح في الدوله قال له ايه؟ قال له شخص الانام الى كمالك. شخص يعني بحلقه وشافه كامل في كل حاجه. انا خايف عليك من دي. امال يعمل ايه يا متنبي؟ قال له شخص الانام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. يعمل حاجه وحشه شويه بس عشان تبقى يعني تبقى مش كامله. ساعة ما يعمل في الايه؟ في الزمن يعرف ان التأبيد يبقى في الماضي وفي الحاضر وفي الايه؟ وفي المستقبل. بس ده اذا كان ممن لا يملك ان يغيره الغير. ودي لا تكون الا من الحق سبحانه وتعالى. والى لقائنا اخر ان شاء الله.